بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند أسماء الإشارة، فصل أسماء الإشارة. الآن في هذا الفصل سيبين لك أسماء الإشارة، إذا أردت أن تشير إلى شخص معين كيف تشير إليه. المشار إليه قد يكون مفرد مذكر، قد تكون أنثى مفردة، قد يكون مثنى، قد يكون جمع، يختلف اسم الإشارة. ولذلك الآن الشيخ سيعدد هذه الأسماء، سيعدد هذه الأسماء، وسنعرف متى تشير، بأي شيء تشير إلى المثنى، وبأي شيء تشير إلى المفرد المذكر والمفرد المؤنث والجمع. وقضية أخرى نعالجها أيضا في هذا الباب أو في هذا الفصل هو إعراب أسماء الإشارة، كيف نعرب أسماء الإشارة. خلونا الآن نتابع مع كلام الشيخ وماذا سيقول في هذا الفصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه. إذا أردت أن تشير إلى شخص فاللغة العربية أعطت لكل شخص اسم إشارة. يقول: وهو ذا للمفرد، يعني إذا أردت أن تشير إلى مفرد تقول ذا، جاء ذا الرجل، يعني هذا الرجل. ستأتينا إن شاء الله قضية ها الها هذه لماذا، لكن أصل اسم الإشارة هو ذا، أصل اسم الإشارة هو ذا. تقول ذا الرجل كريم، ولك أن تقول هذا الرجل كريم، يعني كما سيبين الشيخ، لكن أصل اسم الإشارة هو أي شيء؟ ذا للمفرد المذكر، إذا كنت تشير إلى مفرد مذكر. طيب، وذي الآن بيذكر الأشياء أو أسماء الإشارة للمفرد المؤنثة، للمفرد المؤنثة. يقول وذي وذه، ذه هذا أشهر، ذي المرأة أو ذه المرأة، لك أن تقول ما تشاء. ذي وذه، اي ذالها، ذي وذه، وتي بالها اضفه. وتي وته، فانت مخير ايضا. وتاء، يعني لك ان تقول ذي المراه وذه المراه وتي المراه وته المراه، كلها بمنزله هذه المراه، بدل ما تقول هذه المراه تختار هذه الألفاظ، أنت مخير. ذه المرأة أو هذه المرأة أو ذه المرأة، أنت مخير. وتاء أيضا تالمرأة، إيه تالمرأة، كلها أسماء إشارة. الغريب المذكر حطوا له اسم واحد إشارة، والأنثى خمسة، ويلا تلتفت. طيب، وذه، وفي بعد ذه، لغتين فيها، بالسكون ذه وبالاختلاس الكسرة ذه وذه، أيوة. وتي بالحالها، احنا نتكلم على الذال مع الهاء، أيوة. وتاء، انت كم عدل العبارة اللي عندك؟ بس فقط هذا اللي ذكرها الشيخ. طيب، اي نعم. ايضا انتهى الان الشيخ من الاسم الاشاره للمذكر واسم الاشاره للمؤنث المفرد. قال: وذاني للمثنى المذكر، لما تشير الى اثنين تقول ذاني الرجلان، ذاني الطالبان، في حاله اي شيء؟ في حاله الرفع، مثل جاء ذاني الطالبان، جاء ذاني الطالبان، ذاني اسم اشاره مرفوع وعلامة رفعه فاعل، في اسم إشارة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف. وذين في حالتي النصب والجر، مثل أكرمت ذين الطالبين أو مررت بذين الطالبين. تلاحظون أو هذه القاعدة التي سأذكرها لكم في إعراب اسم الإشارة، أسماء الإشارة مبنية إلا إذا كانت مثنى، فإنها تعرب إعراب المثنى، مثل ما ذكر الشيخ الآن، ذاني في حالة الرفع وذيني في حالة الجر والنصب. إذن اسم الإشارة في المثنى يكون معرب، في غير المثنى يكون مبني يلزم حركة واحدة، مثل أي شيء، مثلا هؤلاء بيجينا إن شاء الله اسم الإشارة هؤلاء بالكسر، تقول جاء هؤلاء، أكرمت هؤلاء، مررت بهؤلاء، كلها بالكسر. ليه؟ لأنها مبني، لأنه مبني ومثله هذا أيضا. وتاني للمثنى المؤنث في حالة الرفع، وتين في حالتي النصب والجر، يعني تان وتين له للمثنى المؤنث، تقول تاني الطالبتان، جاءت تاني الطالبتان، وأكرمت تين الطالبين. طبعا كما سيأتينا لك الخيار أن تأتي بالهاء التي تسمى هاء التنبيه، تقول هاتين، وهذا هو المستخدم الآن، هاتين وهاتان، أنت مخير. طيب، وللجمع مذكرا كان أو مؤنثا أولاء، يعني تقول جاء أولاء النسوة وجاء أولاء الرجال، تستخدم أولاء للجمع الذكور والإناث. أي نعم، سم كذلك، أي كذلك، في أي حالة، بالمد عند الحجازيين وبالقصر عند التميميين. يعني أولاء فيها لغتان، بعض العرب يقولون أولاء بالهمز، يحطون الهمزة، وبعض العرب يقولون أولاء، يقولون أولاء ما ينطقون الهمزة، وهي لغة التميمي. هذا المقصود بالقصر، القصر يعني يأتون بآخر شيء الألف، يقولون أولاء، ما يقولون أولاء بالهمز، ما يقولون هكذا. لا، لها فيها لغتان، المد معناته تنطق الهمزة، أي ما لا مقصورة، أي أولى. ويجوز الآن، انتهينا الآن، انتهى الشيخ من تعداد أسماء الإشارة و بماذا تطلق هذه الأسماء أو على أي شيء تطلق هذه الأسماء، انتهينا منها وعرفنا المبني منها والمعرب. الخلاصة قلنا أنها مبنية كلها إلا المثنى، هذا خلاصة إعراب الأسماء الإشارة. يأتي الآن سيبين، سيدخل لنا في مسألة، انتبهوا لها، مسألة جديدة. يقول اللي أنا أشرت لها، اللي هو هاء التنبيه، اللي هو هاء التنبيه، يقول الشيخ ويجوز دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة نحو هذا، احنا شقلنا أصل هذا ذا، وهذه، شو الأصل ذه، وهذان وهذين وهاتان وهاتين وهؤلاء، كله لك أنت الجواز. لكن في الإعراب نحن لا نفصل، لأن نقول هذا اسم إشارة كله، ما نقول الهاء للتنبيه وذا اسم الإشارة، هذا هو الصحيح. لكن للتجوز أحيانا نقول مرة واحدة نعرب هذا اسم إشارة مبني في محل كذا. إن أردت أن تفصل وتقول هاء للتنبيه وذا اسم إشارة أيضا هذا مقبول. انتهت هذه المسألة اللي هو حكم دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة. سندخل على مسألة جديدة انتبهوا لها أيضا. المسألة الجديدة هذه يبين فيها المؤلف أن الإشارة الشخص اللي أنت بتشير له إما أنه يكون بعيد أو يكون قريب. هل أستخدم اسم الإشارة للبعيد؟ هل نضيف له شيء أو نخليه على ما هو عليه؟ هذه المسألة الجديدة. لو أردت أن أشير أقول هذا، طيب لو صار اللي بشير لبعيد أقول بعد هذا أو أضيف له شيء آخر يفيد البعد؟ هذه المسألة التي سيذكرها الشيخ. يقول: وإذا كان المشار إليه بعيدا ألحقت اسم الإشارة كافا حرفية، تتصرف تصرف الكاف الاسمية بحسب المخاطب. يعني ذا هذا اسم إشارة. يقول الشيخ: إذا كان المشار إليه قريب تقول ذا، جاء ذا الطالب. لو كان بعيد تقول جاء ذاك الطالب. شو اللي أضفت؟ الكاف فقط. هذا هو المطلوب منك، أن تضيف الكاف إلى اسم الإشارة حتى يفيد البعد، حتى يفيد البعد. ما معنى قوله تضيف حرفا؟ هذا قضية، حرفا اللي هو كاف، حرفا وتتصرف تصرف كاف الإسمية. ايش معنى هالعبارتين؟ حرفا معنى ذلك ان ليس لها محل من الاعراب الكاف، يعني ذاك كلها اسم إشارة. واذا بغيت تفصل تقول ذا اسم إشارة والكاف حرف خطاب لا محل له من الاعراب. ماشي؟ طيب، هذا معنى حرف. وقوله تتصرف تصرف كاف الإسمية بمعنى أن كاف الخطاب على حسب المخاطب اللي أنت تخاطبه. لأن اسم الإشارة يا شباب هناك مشار إليه وهناك شخص تخاطبه، فأنت اسم الإشارة هذا باعتبار المشار إليه، والخطاب يكون على حسب الذي أمامك. يعني لو كنت تخاطب شخص مذكر وتشير إلى شخص مذكر تقول ذاك الطالب، فذا اسم إشارة والكاف حرف خطاب، جاءت الكاف مناسبة للمخاطب اللي انت تخاطبه. طيب لو كانت الأنثى التي تخاطبها والذي تشير إليه مذكر مؤنث تقول ذاكي ذاكي، لأن المشار إليه مذكر مفرد لكنك تخاطب أنثى، فالكاف تتصرف على حسب اللي انت تخاطبه، ولذلك سميناها كاف الخطاب حرف خطاب. طيب لو كنت تخاطب اثنين وتشير لواحد شو نقول؟ أيوة ذا كما. طيب لو كان تخاطب جماعة وتشير لواحد ها؟ ذا كم. طيب لو كان نشير لاثنين والمخاطب واحد شنو هو الاسم الإشارة للمثنى؟ ذاني، ذان. طيب يلا جيب ذان وحط الخطاب لمفرد شنقول؟ ذانك ذانك، المشار له اثنين والمخاطب. طيب لو كان المشار إليه اثنين والمخاطب اثنين أيضا ذانكما. ولذلك في القرآن الكريم انتبهوا في أسماء الإشارة، إذا جاتكم بهالصيغة لازم تعرفون من المشار إليه ومن المخاطب. يعني إذا قال ذانكما فتأكد أنه خاطب اثنين، ابحث عن من الاثنان، والمشار إليه أيضا اثنان. فهذه من أسرار اسم الإشارة. إذن هذه هي تركيبة اسم الإشارة: اسم إشارة للمشار إليه وكاف الخطاب على حسب المخاطب، مكون من أمرين. هذا لو جاء كاف الخطاب معه، ولا أحيانا تقول جاء ذا الرجل، ما في كاف، خلاص انتهى الأمر، جاء ذا الرجل. لكن نحن نقول لو اتصلت الكاف باسم الإشارة كيف نصنع؟ هذا الذي نصنعه، نشكل الكاف على حسب المخاطب، وعلى كل فهي حرف لا محل له من الإعراب لكنه يفيدك المعنى، يفيدك معنى. ويجوز دخول، لا انتهينا من هذه. وإذا كان سأعيد عبارة الشيخ، وإذا كان المشار إليه بعيدا الحق تسمى الإشارة كافا حرفية، عرفت الآن كافا حرفية، تتصرف تصرف الكاف الاسمية، يقصد الكاف الاسمية اللي هو الضمير، لأن عندنا الكاف قد تكون ضمير وقد تكون حرف لا محل لها من الإعراب، أما التي هي ضمير فهي في محل نصب، كما ذكرنا في الدروس السابقة أن الكاف قد تكون في محل جر وقد تكون في محل نصب اللي هو الكاف، فهذا قصده، تتصرف تصرف الكاف الاسمية، الكاف الاسمية يقصد بها الضمير اللي مر علينا السابق، فتتصرف هذا التصرف، معنى تتصرف كما بينته لكم أي أنها تتشكل على حسب المخاطب، تتشكل على حسب المخاطب، ولذلك شو قال؟ تتصرف تصرف الكاف الاسمية بحسب المخاطب، نحو ذاك للمفرد المذكر، وذاك المفردة المؤنثة، وذاكما للمثنى المذكر والمؤنث، وذاكم وذاكن أيضا هذه للجماعة الإناث. واضح المسألة دي يا شباب؟ إذن هذه مسألة اللي هو إيش، لو أردت أن يكون اسم الإشارة للبعد تضيف إليه الكاف وهي حرف، وتتصرف تصرف الكاف الاسمية. مسألة جديدة يا شباب اللي هو إضافة اللام لاسم الإشارة، ما يمر عليكم ذلك، نبي نشوف قضية اللام هذه، هل يصح أن نحن نجيب اللام مع كل اسم إشارة أو هناك ضابط لدخول اللام على اسم الإشارة؟ يقول المؤلف ويجوز أن تزيد قبلها، قبل شنو يعني؟ ها؟ قبل، لا قبل الكاف، قبل الكاف لاما نحو ذلك، ذلك، ذلكما، ذلكم، ذلكن، وهي تفيد أيضا البعد، تفيد البعد، بل يمكن إضافة اللام تفيد البعد أكثر من الكاف، يعني الكاف للبعد أيضا لو كان بعيد بزيادة تكون اللام أيضا تشير إلى البعد. نعم. الآن الشيخ قرر جواز دخول اللام، لكن هناك مواضع لا يصح أن تدخل اللام على اسم الإشارة. إذن السؤال القادم، ما هي المواضع أو ما المواضع التي لا تدخل عليها اللام أو لا يصح دخول اللام على اسم الإشارة؟ سيذكر تقريبا ثلاث مواضع. يقول الشيخ يبين لك أول موضع لا يصح دخول اللام على اسم الإشارة، ولا تدخل اللام في المثنى، يعني مثل هذان ما يصلح أنك تجيب اللام، ما تدخل اللام في هذان، إذا مع المثنى ما تجي، مع المثنى ما تدخل اللام، ولا في الجمع في لغة من مد، اللي هو من الذي يمد، اللي هو الحجازيون يقولون أولئي، طيب يقول لك على لغة الجمع ما يصلح أنك تجيب اللام، لكن على لغة القصر اللي هو التميمين اللي يقولون أولى، يقول يجوز أن تقول أولئك، أولئك وتجيب اللام أولئك، لكن على لغة المد اللي هو أولاء ما يصح أن تأتي باللام. كم موضع الآن لا يصح دخول اللام على اسم الإشارة؟ موضع. وإنما تدخل فيهما حالة البعد، يعني فيهما شنو يقصد؟ المثنى والجمع. طيب يقول لك المثنى لو أبي مثنى بعيد أو جمع بعيد، ما الحل؟ إذا اللام ما تدخل عليهم، طيب شو سوي؟ طيب ما الحل؟ قال وإنما تدخل فيهما حالة البعد الكاف، نحو ذانكما، ذانكما، وتانكما، وأولئك، لأنك تقدر تقول أولى وتسكت، لكن لو قلت أولئك فإنك تفيد البعد. وكذلك لا تدخل، هذا الموضع الثالث يا شباب، موضع ثالث لا يصح دخول اللام على اسم الإشارة، لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه نحو هذا. يعني هذا ذا بإمكانك أن تقول ذلك، تجيب الكاف واللام، لكن لو جات الهاء التنبيه وقلت هذا ما يصح أنك تأتي بالله، ما تقول هذلك، هذلك ما يصح. أي نعم. إذن لا تدخل على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه. إذن اللام ما تدخل على المثنى ولا على الجمع ولا على المفرد إذا تقدمته هاء التنبيه. هذه هي الثلاث المواضع التي لا يصح دخول اللام على اسم الإشارة فيها. نحو هذا، فيقال فيه حالة البعد هذاك، أي بالكاف. انتهى الآن من الإشارة إلى الأشخاص، سيختم وسنختم الدرس بالإشارة إلى الأماكن. انتهينا من الإشارة إلى الأشخاص، عرفنا أن الإشارة إلى الأشخاص على حسب الشخص، إن كان مفرد له اسمه، إن كان مثنى له طريقته، وإن كان جمع عرفنا أيضا الطريقة، وعرفنا أيضا الإعراب والبناء، متى يعرب ومتى يبنى. الآن سيبين لنا كيف تشير إلى المكان. يقول الشيخ: ويشار إلى المكان القريب بهنا أو ها هنا. أمور واضحة لا يحتاج أن نقف عليها يعني كثيرا. نحو: إنا ها هنا قاعدون. وإلى المكان البعيد بهناك أو ها هناك أو هنالك. عندك خيارات، يعني الإشارة للمكان البعيد عندك خيارات ممكن أن تستعملها. الألفاظ الآتية انتبهوا لها: أو هن بالفتح الهاء، أو هن بكسر الهاء، هن أو هن. انتبهوا لها، هذه أسماء إشارة للمكان، للمكان البعيد. أو ثم بفتح الثاء، لأنها بضم الثاء شو تصير؟ تصير حرف عطف، ثم، ثم. لكن لو فتحت الثاء صارت ثم. فالفرق أن ثم حرف عطف بضم الثاء، لكن بفتح الثاء تكون إيش؟ ظرف، تكون ظرف أو اسم مكان، الإشارة للمكان. و سم ثم كذلك ظرف. أي نعم. وأيضا وإذا رأيت ثم رأيت، يعني وإذا إيش معنى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، يعني وإذا رأيت ثم يعني هناك، يعني تفسير الآية: وإذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا معنى ثم، بمعنى إيش ثم؟ أي هناك. واضح يا شباب؟ الآن أسماء المكان البعيد، البعيد هناك واحد، ها هناك اثنان، هنالك ثلاثة، هن أربعة، هن خمسة، وثم كم صاروا الآن؟ ستة. ها؟ أبدا، بدل ما تقول له هناك قل له هن. يعني هذا، يعني هذه ثروة لغوية ممكن أن تتشكل في الاستعمالات. يعني فائدة هذه الأشياء، نعم، تستخدم، أو أن العرب تستخدم الأمرين، تستخدم الأمرين، فأنت بإمكانك أن تزيد ثروتك اللغوية من خلال هذه الأمور الجائزة. نعم. لا، ها هناك تكتب ها وها على طول مباشرة. أي نعم. وهناك من يكتبها ها هناك، لكنها تكتب إملاء من غير ألف. مثل إيش؟ ها هنا، ها هنا تكتبها من غير ألف. هذا في دروس الإملاء موجودة. واضح ده يا شباب؟ انتهينا الآن من درس اسم الإشارة، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ في الأسماء الموصولة. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.